أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم أكن بدعائك رب شقيا وإن وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وَاذْكُرْ في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. you أتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه.